لقد أقامت جمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت فرعا لها في محافظة الجهراء، وقد تم افتتاح ذلك الفرع في يوم السبت الموافق 12 من شهر فبراير لعام 1983. وقد قام هذا الفرع على العديد من الأهداف الإسلامية السامية كفيلة بصلاح الفرد والمجتمع، وقد انبثق عن هذا الفرع عدة لجان، منها اللجنة الثقافية، اللجنة الاجتماعية، اللجنة الرياضية، ولجنة الزكاة والخيرات. ومن أهم أهداف هذه اللجنة الأخيرة، لجنة الزكاة والخيرات، إحياء فريضة الزكاة، حيث أنها تستقبل الزكوات والصدقات والنذور والكفارات. ومن أهم المشاريع التي تقوم بها إقامة المعارض الإسلامية والعمل على توزيع برادات المياه كسبيل منتشرة في الشوارع، وتصميم لوحات وتوجيهات إيمانية في الشوارع للحث على ذكر الله وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما قامت به اللجنة من أعمال، أولا تقديم مساعدات شهرية لأكثر من 33 أسرة متعففة، ثانيا تقديم مساعدات مقطوعة لأكثر من 120 أسرة، ثالثا تقديم مساعدات عينية من مواد غذائية وخلافه لأكثر من 520 أسرة، مع تحيات جمعية الإصلاح الاجتماعي فرع محافظة الجهراء. أحبابنا في الله، إن دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، فلا تنسونا يا أحبتنا في الله من دعائكم الصالح، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.